عبد الله بن عامر. جاء النبي إلى أبنه جابر قال يا جابر يا جابر أتدري ما فعل الله بأبيك؟ تدري صار بأبيك؟ جابر حزين أبوه مات. قال لا يا رسول الله، الله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد بعث أباك وكلمه ليس بينه وبينه ترجمان. فقال يا عبد الله تمنى، تمنى يا عبد الله، ماذا تريد؟ رجل يتمنى لقاء الله، رجل يقول يا ربي أريد أن يسيل الدم لأجل أن ترضى. فقالت فقال عبد الله بن عمر قال يا ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية، فأقتل فيك مرة أخرى. ولهذا تقولون هذا الذي تسحقه الدبابة وتفتته الصواريخ وتناثر جسمه من لغم قد تفجر في الأرض، ألا يتألم؟ لا والله ما يتألم، بل هو يتمنى أن يرجع فيتقطع الجسم مرة أخرى لله. قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأموت فيك ثانية. فقال الرب جل وعلا إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. فتمنى يا عبدي، تمنى شيئا آخر. فقال عبد الله بن عمر يا ربي أتمنى أن ترضى عني، أتمنى أن ترضى عني. فقال الله عز وجل لعبد الله عبدي قد رضيت عنك، عبدي قد رضيت عنك. يقول هذا النبي لمن؟ لابنه جابر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الذي يتعاطى المخدر هل يسافر للحرام أو يعاشر النساء في كل مجلس أو يذهب إلى نوادي ليلية في بعض البلاد العربية قبل غيرها، يذهب إلى نوادي ليلية ليس فيها إلا الرقص والسكر والعربدة، هل يعرف حدث خلقه في هذه الدنيا؟ والله ما يدري، والله ما أدري. الذي يعيش فقط لأجل أن يجمع الأموال، طيب إلى متى؟ فقط أجمع الأموال. لما جمع المليون الأول أراد الثاني، فلما جمع الثاني أراد الثالث، فلما جمع الثالث عمره 60 و70 سنة ولا زال يريد أن يجمع الأموال، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. هذا الرجل هل يعرف هدفه في الحياة؟ ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله بعض الناس يقول يا رب إذا حصلت على ربح من هذه الأسهم ما أدري من راح أحفر بير، راح أفعل وأفعل، أقتل أيتام. مثل ما قال لي بعضهم، قال إذا نجحت في هذه الصفقة بينه وبين وزارة الصحة، يقول إذا نجحت فيها سوف أكفل 200 يتيم، لأن أرباحها بالخيال، أرباحها سوف تكون بالخيال. ولكن لما وفق فيها يتيم واحد ما كفل أعرفه، ومرت الأيام فخسر كل ما عنده بل رمي في السجن. ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. بعض الناس شفت الرياضة، شفت المباريات، شفت الدوري وكأس العالم وبعض النوادي التي يدخلونها، الرياضة لا بأس بها. بعض الناس يجعل الرياضة غاية، يجعلها وسيلة. عند المسلمين الرياضة مطلوبة، لكن الرياضة وسيلة لأجل شيء آخر. بعض الناس لا، عنده هدفه في الحياة أن يصبح نجما في كرة القدم أو السلة أو الطائرة أو يصبح نجما في بعض الألعاب. طيب وبعدين؟ صرت نجم، بل ربما تبقى على الكون. طيب بعدين؟ اعتزلت، بعدين من يذكرك؟ من يعلم عنك شيئا؟ انتهى الأمر خلاص. بعد الاعتزال سنة 2 لو تمر بالشارع ما حد يدري، بل بعضهم

وأي نجم أشجع النار؟ أشجع الناس في عقره وفعاله في خلافته. لما سئل يا لما سأل الناس في الكوفة علي بن أبي طالب على المنبر قال أيها الناس في الكوفة من أشجع الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي واجه مرحب. سمعتم بمرحب؟ هذا فقر يهود، رجل من أبطال اليهود قام أمام المسلمين وقال قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح فضل مجرب إذا الحروب أقبلت فلحب. رجل كبير جسم ضخم مترب بالسلاح أقوى شجعان اليهود. قال من يخرج من المسلمين؟ تظن من يخرج؟ خرج شاب صغير، شاب في العمر صغير لكن في الإيمان كبير، علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله البطل. خرج له علي قال من أنت؟ قال أنا الذي سنتني أمي حيدر كذي في غابات كريه المنظر أكيلهم بالسيل كي تبلغ. أنا منظر كريه وأمي ما سمتني كما تسمي الآن الأطفال، يسمون الأطفال بأسماء البنات ويعودون الأطفال على الدلع والدلال. قال أمي منذ الصغر تقول لي أنت حيدر أنت أسد، منذ الصغر تعلم على أن يكون أسد أن يكون أسد. فقال ابحث عن غيرك ليأتيني عمك ليأتيني فلان ما وجدوا غيرك يخرج لي. قال والله يقول مرحب. قال يا فلان إني لا أحب قتلك، يعني أنا مثلا ما أحب أقتلك وتضير سن وين أقتلك أنت؟ ليأتيني رجل آخر فقال أني ابن أبي طالب أما أنا يا مرحب فأحب قتلك. أنت ما تحبني طبعا أحب قتلك. فبدأت المعركة وصار الغبار وضرب مرحب ترس علي فشقه نصفين فأصابت سيفه علي بن أبي طالب فجرحه وصار الغبار. هذا ما يدرون والنبي عليه الصلاة والسلام واقف ينتظر يحب علي حبا جنا. فإذا الصحابة بعد قليل يكبرون الله أكبر الله أكبر. فالنبي علم أن علي بن أبي طالب قد انتصر. فلما انزل الغبار وجدوا مرحب قد انقطع نصفين، شفته علي بن أبي طالب إلى قطعتين، نصف في هذا الناحية ونصف في هذه الناحية. ضربه علي بسيفه فقطمه نصفين. تعرف لما؟ لأنهم رجال تربوا على الشهوات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. علي وسعد وابو عبيده وعمر وغيره من الصحابه كانوا يبكون. تعرف ليش يبكون؟ اذا فاتهم الجهاد يبكون في قراءه القران في الليل. اما بعض شباب المسلمين اليوم يبكون. تعرف ليش يبكون؟ يبكي في الليل لان عشيق ما تطلع عليه، يبكي لان الفريق الاوروبي انهزم، يبكي لان صاحبته راحت لفلان وتركته قمة. هذا هو حال بعض شبابها. كيف ينصرها الله؟ لا والله لا ينصرها. في عمورية، سمعتم بعمورية؟ رومي نصراني جاء الى امرأة السوق تحرش بها فردت عليه فضربها على وجهها وقطعها فسقطت المرأة. ثم قال ومعتصم أح. فضحك الرومي يضحك أين المعتصم عنك يا مجنونة؟ المعتصم على كرسيه يلهو ويلعب بجواريه وما أدراه عنك. فسمع مسلم هذا الحديث فذهب إلى المعتصم ودخل عليه في القصر وقال له هذا الكلام. رومي ضرب امرأة واحدة وزعم أنك لا تدري عنها فغضب وانتفض ثم أقسم أن لا يمس رأسه ماء جنابه. ما أقسم من جنابه يعني ما يجامع امرأة من نسائه حتى يدك الأرض دكا ويسبق البلاد. فسير جيشا قوامه 90,000 كما قال الشاعر 90,000 كآثار الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. 90,000 يدكون الأرض دكا. وما ابتسم المعتصم حتى دك الأرض دكا وفتح المدينة وقلبها على رأسهم وقتل من قتل من النصارى حتى قيل أن القتلى بلغوا آلافا

ياخذ طرقه لو مش خايف يتغير وجهه هكذا ياخذ طرقه لونه. فيقولون له لم يحفر لك هذا؟ لم يحفر لونك يا فلان؟ قال تدرون بين يدي من اقف؟ تدرون راح اوقف بين يدي من؟ بين يدي الله. لم لا اخاف؟ لم لا اخاف؟ إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. غريب أن في طلبة علم يطلبون العلم ويحفظون الآيات والأحاديث والسنن ويقرؤون في الفقه وفي المعاملات وفي العبادات وفي العقيدة وفي السيرة وفي كل العلوم الشرعية. طيب بعدين نفس الإيمان في العبادة. يقول أحد السلف كلما أحدث الله لك علما أحدث له عبادة. لابد أن يزيد الإيمان، لابد أن تزيد الطاعة. يوم من الليلة من الليالي دخل بلال على حبيبه عليه الصلاة والسلام، رأى قدمه تفطران ورآه يبكي، قال لما تصنع هذا يا رسول الله؟ قال قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر. هل جلست في المسجد يوما وفتحت آل عمران في آخر الصفحتين، فتحت المصحف وبدأت تقرأ وتتذكر فيها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اقرأ القرآن. تريد أن يرتفع الإيمان؟ الليلة نعم. افتح المصحف لوحدك. ما في أفضل من القرآن، ما في أفضل شفاء للقلوب من القرآن أبدا. لا طبيب نفسي ولا شيخ ولا موعظة واعظ ولا درس ولا أي إنسان في الدنيا، ما في أفضل من كلام الله عز وجل. إما تقرأ أو الليل أجلس وجعل لنفسك جدولا أضعف الإيمان بالشهر تختم القرآن مرة، يعني باليوم جزء، هذا أقل شيء. وزع إذا استطعت بين المغرب والعشاء، بعد العصر، بعد العشاء، والليل طويل الآن بدأ يطول، اجلس في المسجد لوحدك أو في البيت لوحدك، فافتح المصحف وابدأ وقل يا رب هذه بداية بيني وبينك، عاهدتك يا رب أن أبدأ بقراءة القرآن، وعجلت إليك ربي لترضى. اقرأ. وننزل من القرآن ما هو شفاء. ما مرضه؟ قسوة قلب. ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. اقرأ بشر تدبر أخي الكريم، والله نصيحة قبل نختم المجلس. اقرأ الليل القرآن بتدبر وانظر الفرق. اقرأ آية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أضرب لك مثل، هل قرأت قول الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. سمعت الآية هذه؟ أتدبرتها؟ اقرأ وانظر للناس كأن الله يتكلم عنا اليوم. اي والله كأن الله عز وجل يصور مجتمعاتنا، يسمعون القرآن، يرون الآيات. كم علامة من علامات الساعة التي تدل على اقتراب الكتاب للناس والناس في غفلة؟ كم؟ ما نعدها. علامات الساعة اليوم ما تعد. وقبل أيام جاءني في الإنترنت بالبريد الإلكتروني جاءتني رسالة من أحد الأخوة يقول في دراسات تبين أن نهر الفرات، تعرفون نهر الفرات؟ أن نهر الفرات كل سنة ينقص، كل سنة ينقص أسباب، ثلاث أمطار، ثانيا سدود في تركيا، في سوريا، في سدود كل سنة قاعد تبنى سدود النهر قاعد يصير فيه قاعد ينقص ينقص ينقص. أليس هناك حديث مو شرط ينطبق على هذا الوضع، لكن هناك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام يحشر الفرات، سيأتي يوم الفرات ينتهي ماؤه. هذا حديث صحيح من علامات الساعة، والنبي ما رأى الفرات، ما أدراه بالفرات، وما أخبره أن هذا الأمر سوف يحصل بعد 1400 سنة. بدأ الفرات بالتناقض، قد يكون هذا هو الوقت وقد يكون غيره، الله أعلم، العلم عند الله، ولكن سوف يأتي يوم يحصل الفرات ينتهي، يحصل الفرات عن جبل من ذهب. سوف تسمع هذا الأمر إن كنت حيا أو يسمعه من بعدك، من بعدك يحصل الفرات عن جبل من ذهب، يطلع تحت الفرات جبل كل ذهب، يتقاتل الناس عليه، فلا يبقى من المئة إلا رجل واحد، وكل الناس يقول أنا الذي سوف أبقى. أي هذا تحذير، إذا سمعت بهذا الجبل لا تذهب، الناس يتقاتلون، ما يبقى من المئة إلا الواحد من الذي سوف يبقى. ألا تقرأ القرآن وتتذكر، سنريهم آياتنا آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. حتى لا نطيل نكتفي بهذه المشكلات التي تواجه كثيرا من شبابنا وشيبنا ونسائنا ورجالنا، نسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الإخوة في الإدارة الثقافية في محافظة إدارة المساجد محافظة الحولي على هذا المجهود الطيب، المجهود الطيب، وعلى هذه المحاضرات التوعوية المفيدة النافعة خاصة في هذا الزمن وهذا الوقت. ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في دولة الإمارات محفوظة لدى تسجيلات الدرر الإسلامية، رأس الخيمة المعمورة شارع سالم بن سلطان، رقم الهاتف 2 2 7 3 4 4 6، رقم الفاكس 2 2 7 3 4 4 7. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.